بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الآية 47 من سورة الشورى، ومع الدرس 15 من هذه السورة، الآية الكريمة وهي قوله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. هذه الآية تأتي بعد آية وردت قبل في أسبوع سابق، وهي قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أيها الإخوة، استجيبوا لربكم. الله سبحانه وتعالى يدعونا في هذه الآية إلى أن نستجيب لله. معنى أن نستجيب له أي أن نتوب إليه، معنى أن نستجيب له أي أن نطيعه. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالإنسان قبل أن يؤمن ميت، أما إذا عرف الله سبحانه وتعالى أصبح حيا. الإيمان حياة القلوب. هذا الجسد يحتاج إلى طعام وشراب حتى يحيا أو حتى يستمر في حياته، لكن النفس البشرية تحتاج إلى الإيمان حتى تحيا. فصدقوني أن كل إنسان غفل عن ربه في حكم الميت قال: يا بني مات خزان المال وهم أحياء، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يجب أن نفهم أيها الإخوة أن للقلب حياة وأن للجسد حياة. الجسد قد نفحصه بمعايير طبية فإذا هو في أعلى درجات نشاطه، لكن لو فحصنا قلب الإنسان قلب نفسه قد نراه ميتا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أموات غير أحياء. ميت هذا الذي يعيش لحظته، يعيش لمآربه الدنيوية، لا يعرف ربه، لا يأتمر بأمره، لا ينتهي بنهيه، لا يسعى للآخرة، هذا ميت. بل إن بعض الأجانب الذين قالوا كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. قال هذا الكلام أعلم علماء الفيزياء: الذي لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. يعني ينبغي أن نفرق بين حياة الجسد وحياة القلب. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أو من كان ميتا فأحييناه أموات غير أحياء. أسوق لكم الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال الصحابة الكرام من أجل أن تتضح لنا الحقيقة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم معافى من الأمراض. أمراض الجسد أيها الإخوة تنتهي عند الموت، لكن أمراض النفس تبدأ بعد الموت، ويستمر عذاب الإنسان بأمراضه النفسية إلى أبد الآبدين. لكن أمراض الجسد مهما تكن وبيلة تنتهي عند الموت، إلك ما تستراح. لكن الكافر يبدأ عذابه بعد الموت، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. فالإنسان حينما لا يستجيب لله عز وجل يموت قلبه، وإذا مات قلبه ضل عقله وشقيت نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من لم يتبع هدى الله عز وجل ضل عقله وشقيت نفسه. والإنسان أيها الإخوة قد ينطلق من منطلق نفسي، ما منا واحد إلا ويحب نفسه، يحب وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. انطلاقا من حبه لنفسه عليه أن يستجيب لله عز وجل. الإنسان بيحب استمرار الوجود، الإنسان بيحب يعمر 100 سنة، ما من إنسان إلا ويشتهي ذلك. لكن ما الذي يجعلك تسعد إلى أبد الآبدين؟ أن تستجيب لله عز وجل. لكن لو الإنسان أراد الدنيا وحدها هو يقامر، لأنه كل آماله متعلقة بضربات قلبه، فلو وقف القلب فجأة انتهى كل شيء وتحول عنه كل شيء وخسر كل شيء، خسر الدنيا وخسر الآخرة. لذلك الإنسان لا يرتاح ولا تطمئن نفسه إلا إذا شعر أنه إذا توفاه الله فله عند الله جنة، فله عند الله سعادة. قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني في بأعماق الإنسان البعيد عن الله قلق، شعور بالخوف من المستقبل. يا ترى المستقبل ماذا يخبئ له؟ يخبئ له مرض عضال، يا ترى المرض في قلبه، في كبده، في كليته، في الخلايا، ورم غير طبيعي، يا ترى في حادث، يا ترى شيخوخة ثم يرد إلى أرذل العمر. هذا القلق المخيف الذي يأكل قلوب العباد سببه البعد عن الله عز وجل. الآن في أمراض متفشية في العالم، من أبرزها مرض الكآبة، لك نوبات كآبة، أنه خطه البياني نازل وليس صاعدا، كلما تقدمت به السن ضعفت إمكانيته في الاستمتاع بالحياة، يكون في أوج عطائه، تقاعد، أصبح على الهامش، الكلام لأولاده، قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، صار ابنك عندك، كنت عنده فصار عندك. فهذا الخط البياني حينما ينزل، المؤمن العاقل الأريب الموفق هو الذي يسعى ليكون خطه البياني صاعدا باستمرار. فإذا عرفت الله عز وجل فخطك البياني صاعد، وإذا تقدمت بك السن فلك شيخوخة متألقة، فيها العطاء، فيها الوقار، فيها الحب، فيها القوة. النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. المؤمن متفائل، المؤمن لا ينتظر من الله إلا الخير، إلا السعادة، إلا السلامة، فبشرط أن تستجيب له، أن تعقد صلحا معه، أن تعود إليه، أن تنيب إليه، أن تأتمر بأمره، أن تنتهي عما عنه نهاك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، معناها دعوة الله عز وجل يدعوك للحياة، لحياة القلب. فإذا أصبح قلبك حياً عشت به سعيداً في الدنيا وبعد الموت. يعني ما في شيء يلفت نظر القارئ السيري أكثر من أن أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم ما منهم واحد إلا وكان يعيش أسعد لحظات حياته عند مفارقة الدنيا. ولو سألت الآن طبيب يعني يعمل في أمراض عضالة يقول لك حينما يشعر المريض أنه قد أصيب بهذا المرض تنهار أعصابه، يصبح كالأطفال، لأنه حينتقل من كل شيء إلى لا شيء. أما المؤمن حينتقل من شيء إلى كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام صور انتقال المؤمن من الدنيا إلى الدار الآخرة، قال: كما ينتقل الجنين من رحم أمه إلى سعة الدنيا. كان عايش الجنين 750 سنتي متر مكعب بالرحم، فانطلق إلى الدنيا. والمؤمن كذلك ينتقل بالموت من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. فنحن نسعى إلى الراحة النفسية. الراحة النفسية لا تكون إلا بمعرفة الله. يعني في فراغ، والله أقول لكم هذا الكلام، لا يملأه لا المال ولا الجاه ولا السلطان ولا الصحة ولا الذكاء ولا المال ولا العلو في الأرض، لا يملأه إلا أن تعرف الله وأن تكون متبعا لأمره. شعور العبد أن الله يحبه شعور لا يقدر بثمن، شعور العبد أنه في ظل الله، في رحمة الله، الله يدافع عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الشعور بالانتماء إلى خالق الأكوان، شعور بالانتماء إلى رب العالمين، شعور أنك في ظل الله، أن الله لا يتخلى عنك، أن الله يحبك، أنك كما قال الله عز وجل فإنك بأعيننا. هذا الشعور لا يقدر بثمن. وإذا شئتم عليه دليلا، الإنسان أحيانا يعقد صلة مع إنسان يعني قوي أو ذو شأن في المجتمع، فالأرض عندئذ لا تسعه. يعني إذا كان معه صورة هيك مع شخص مهم يضعها في صدر بيته ويطلع عليها الزوار تأكيدا لهذه العلاقة. لكن المؤمن علاقته الطيبة بربه، المؤمن رباني، يعني كل جهده في الدنيا يتجه إلى حسن العلاقة بالله عز وجل. والقضية سهلة جدا، كل هؤلاء الذين تقع عينك عليهم هم عباد الله، فإذا أكرمت واحدا منهم فكأنما أكرمت ربك. إذا نصحت الناس يرضى الله عنك، إذا كنت لهم وفيا يرضى الله عنك، إذا خدمتهم يرضى الله عنك، إذا صدقتهم يرضى الله عنك. يعني الإنسان إذا صدق مع عباد الله قاطبة دون تعيين، كان صادقا، كان مخلصا، كان أمينا، كان خيرا، كان معطاء، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم بعياله. يعني أما أن الأوان أن يصطلح الإنسان مع نفسه، أن يدخل معها في سلام، أن السطرة عالية. لما الإنسان ينحرف هناك عذابات داخلية، هناك غليان داخلي، هناك وخز، هناك تأنيب، هناك تضييق، إلك متضايق. الأرض كلها لا تسعني، أكاد أنفجر. ليش تنفجر؟ آكل شارب نايم، كل شيء تملك كل شيء. لماذا الضيق؟ هذا ضيق البعد عن الله، أو ضيق العذاب النفسي، ضيق تعذيب الفطرة لذاتها. لذلك ربنا عز وجل يقول: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. معنى لا مرد له؟ أيام الإنسان يكون على موعد مع شخص بيلغي الموعد، بيكون لازم يقف أمام فلان في اليوم الفلاني، بيعمل واسطة بيأخر اليوم لشهر، أخي أجل لي الدعوة، بيأجلها لأسباب مرضية، بيجيب تقرير طبي بيأجل الدعوة. فالأيام الحاسمة في حياة الإنسان قد تؤجل أو قد تلغى. يعني إذا كنت أقوى من خصمك تلغي الدعوة كلها، اشطبوها، تنشطب مثلا، في عليك مسؤولية وسؤال وجواب. إذا كان لك شخص أقوى من الذي سيسألك بيغي لك اللقاء كله، هذا اليوم الحاسم بيلتغى. فالإنسان بحياته الدنيا بيحتال أحيانا على إلغاء الأيام الحاسمة في حياته، إما أنه بيغادر أو بيلغي أو بيتوسط أو بيكون أقوى من الشخص الذي سيحاسبه، ما بيجي. الأيام الحاسمة أيام الحساب، أيام دفع الثمن، أيام الحكم. هذا اليوم قد يرد، قد يدفع، قد يلغى، أو أنت تهرب منه، إما أن تبعده عنك وإما أن تهرب منه. لكن يوم الدين لا يستطيع أحد أن يرده. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. هذا اليوم الحاسم، هذا اليوم الذي تسأل فيه عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، تسأل عن شبابك فيما ضيعته، تسأل عن عمرك فيما أفنيته، تسأل عن علمك ماذا عملت به. أبدا. هذا اليوم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تحاسب على الابتسامة، على الإعطاء، على الأخذ، على الكلمة، على النظرة، يعلم خائنة الأعين. هذا اليوم، هذا اليوم لا مرد له، اعملوا ما شئتم، هذا أمر تهديد، اعملوا ما شئتم، كل شيء محسوب، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والله هذا الحديث الشريف يكفي العماد، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارق، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. كلام خالق الكون بين يدينا، يقول: يا عبادي استجيبوا قبل فوات الأوان، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شراء، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قبل أن يأتي يوم تقول فيه: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، قبل أن يأتي يوم تقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يعني من رحمة ربنا عز وجل أن هذه المواقف الحاسمة ربنا أخبرنا عنها قبل فوات الأوان. هذه المواقف التي لا بد أن تقع أخبرنا عنها قبل أن تقع. إذن استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. هذا ينقلنا إلى حقيقة ثانية. أخواننا الكرام، أنت لك خيار، خيارك مع أشياء كثيرة، خيار قبول أو رفض. أتشتري هذا البيت؟ تقول لا. أتسافر لهذه الجهة؟ تقول نعم أسافر. خيارك مع أشياء كثيرة، خيار قبول أو رفض. إلا أن خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، خيار وقت، يعني لا بد من أن تؤمن، بس الخيار إما الآن أو بعد فوات الأوان. يعني لا ينجو من هذا الخيار ولا فرعون. قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت من قبل. هذه النقطة دقيقة جدا، ويجب أن تبعث الإنسان إلى مزيد من الطاعة لله. خيارك خيار وقت، إن لم تؤمن الآن فلا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. هذا اليوم ما في إمكان تهرب منه، ولا في إمكان تأخره، ولا في إمكان تتحاشى المسؤولية فيه. هذا اليوم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أبدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قالت يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال نعم يا أم المؤمنين، إلا في أربعة مواقف: عند الصراط، وعند الميزان، وإذا الصحف نشرت، وفيما سوى ذلك قد تقع عين الابن على أمه، أو تقع عين الأم على ابنها، تقول له يا ولدي جعلت لك بطني وعاء، وحجري وطاء، وصدري سقاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول ليتني أستطيع ذلك يا أمه، إنما أشكو بما أنت منه تشكين. التركيز على هذا اليوم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. أخواننا الكرام، قبل أن تقول كلمة، قبل أن تعطي، قبل أن تأخذ، قبل أن تغضب، قبل أن تبتسم، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، قبل أن تسافر، قبل أن تؤسس هذا المشروع، هيئ الجواب لله. لماذا فعلت هذا يا عبدي؟ هل معك حجة؟ هل معك دليل؟ هل هناك آية تجيز عملك؟ المؤمن العاقل دائما عنده هاجس واحد: ماذا أقول لربي يوم القيامة؟ دخلت زوجة عبدي عمر بن عبد العزيز عليه، فرأته يبكي، قالت له ما لك تبكي؟ قال دعيني وشأني. فلما أصرت عليه قال وليت هذا الأمر، فنظرت إلى الفقير الضائع وابن السبيل والشيخ العاجز، ذكر أصناف من المعذبين، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا، وأن حجيجهم يوم القيامة هو رسول الله، فلهذا أبكي. لازم بأي وظيفة كنت، ظلمت إنسان، اعتديت عليه، لبسته تهمة بالباطل، ابتزيت ماله، إذا كنت قوي، وإذا كنت ذكي بالاحتيال، أوهمته أنه معه مرض خبيث، أوهمته أنه بده تحاليل كثير. يعني إنسان أيام بيكسب المال حراما، إما بقوته أو بحيلته، إذا قوي بقوته ادفع، إذا ما كان قوي بحيلته. فقبل أن تأخذ المال، هل أخذته حلالا طيبا؟ هل أخذته وفق الشرع إن كنت تاجرا؟ هل غششت الناس؟ هل أوهمتهم أن هذه البضاعة من نوع خاص وهي أقل بكثير من ذلك؟ فيا أيها الإخوة الكرام، هذه آية حاسمة، استجيبوا، لحقوا حالكم ما دام القلب ينبض، ما دام الإنسان يمشي على قدميه، بإمكانه يحضر مجلس علم، بإمكانه يغض بصره، بإمكانه يضبط لسانه، ينزه سمعه عن كل ما لا يرضي الله عز وجل، بإمكانه يصلح بيته، يقيم فيه الإسلام، بإمكانه يصلح عمله، كله بيده. أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله ما بيكلفك إلا بما أقدرك عليه. فيا أيها الإخوة، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، بعض على أصبعته. يعني أحيانا أضرب هذا المثل دائما: إنسان يرتكب جريمة، يساق للمحكمة، يحاكم، يحكم عليه بالإعدام، يصدق الحكم، يساق للمشنقة. الآن أمام المشنقة مرتكب جريمة معترف بها، الحكم مستأنف ومميز، والقرار مصدق من أعلى سلطة في البلد، والآن تنفيذ الحكم الآلي. بحب يبكي يبكي، بحب يضحك يضحك، بحب يتماسك يتماسك، بحب ينهار خليه ينهار. لا بد من تنفيذ الحكم فيه. هذا الطريق المسدود، هذا اليوم الذي لا مرد له. الإنسان الآن في بحبوحة، نحن ممكن نتلافى أمورنا كلياتها. الإنسان لازم يصحى. ممكن أعمل مراجعة دقيقة، أعمل مراجعة دقيقة لدخلي، لإنفاقي، لبيتي، أضبط البيت. لكن بيجي يوم ما في مرد، يقف الإنسان أمام طريق مسدود مهما فعل. لو قال يا ليتني قدمت لحياتي، كلمة ليت لا تنفعه. لو قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لا تنفعه. يا ليتني أرد ولا أكذب، لا تنفعه. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لا تنفعه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اختأوا فيها ولا تكلموا. هذا اليوم ما له مرد، هذا الطريق المسدود. لا توصل حالك له اليوم. في بالعمر بقية، في بحبوحة، أنت نشيط الآن، استجيبوا لربكم. قال لك غض بصرك، قال لك نزه سمعك، من استمع إلى صوت قينة صب في أذنيه الآنق يوم القيامة. قال لك اضبط بيتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، آيات قرآنية كلها. إلا أن تكون تجارة عن تراض. لو كان في احتيال ما عاد الاعتراض. لو كشف للطرف الآخر أنه أنت احتلت عليه يرضى عنك؟ لا يرضى. ما عاد في بيع عن تراض، هذا البيع مشبوه صار. فالأمر بيدنا الآن، لكن عند الموت ما عاد بيد الإنسان، بيد الآن، باختيارك أن تهتدي، باختيارك أن تستقيم، أن تصدق. فهذا اليوم الذي لا مرد له، ما في إمكان تتهرب منه، ولا في إمكان تهرب منه، ولا في إمكان تدفعه، ولا في إمكان تستصدر استثناء خاص فيك إن فلان يطوى من الحساب، ما في إمكان. هذا اليوم لا مرد له. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير؟ إذا اليوم لا مرد له بس في ملجأ، إذا في قصف مثلا صاروخي وفي ملجأ، مثل مصيبة. أما هذا اليوم لا مرد له ولا في ملجأ، تلجأ إليه من هذا اليوم، ولا في جهة في الخلق جميعا تنكر عليك أو تنكر على من يصيبك ما أصابك. أيام الإنسان يعني يعاقب، بس له ناس بيحتجوا، بيعترضوا، بيكتبوا، بينشروا مقالة، بيتجمعوا، بيطالبوا، بيتوسطوا. بالدنيا لو أنه إنسان أصابه ظلم، هناك من ينكر عليه، ينكر هذا الظلم الذي لحق به. فالعلماء قالوا ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي لا أحد يستطيع أن يستنكر ما حل بهذا الإنسان، لأنه جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. بالحياة الدنيا في تجمعات، في جماعات، هذا من جماعتي، والله إذا حدا قرب عليه نعمل كذا وكذا. ما في جماعتي يوم القيامة، هي في الدنيا. الإنسان أيام بنتمي لجماعة تحميه، قد تحميه على الحق إذا كان جماعة مؤمنة، وقد تحمي على الحق وعلى الباطل إذا كان جماعة غير مؤمنة. بس ينتمي لجماعة، في من يحميه، يدافع عنه، يتوسط له. فبالآخرة جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ما في حدا بيقدر يحكي كلمة. لذلك ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، لا أحد يستنكر ما يحل بكم من عذاب. ولستم عفواً ما أحد يستنكر ما يحل بكم من عذاب، وليس في إمكانكم أن تنكروا الذنوب التي وقعت بالدنيا. إذا الإنسان ما في عليه مستمسك، ما في وثيقة، ما في سند، ما في صورة مثلاً، بينكر. هذا اتهام المتهمين، افتراء المفترين، هي محاولة تشويه لسمعتي. أما إذا في مستمسك أو صورة أو في كتاب أو مكالمة هاتفية مسجلة صار مدان. لكن يوم القيامة الإنسان لا يستطيع أن ينكر أي ذنب اقترفه، لأن هذا الذنب يعرض عليه. والآن أحدث المخالفات ترسل الصورة مع التاريخ والساعة إلى البيت، هي المخالفة، ما في حكي ولا كلمة. حدثني شخص قال لي كنا ببلد أجنبي، جاءتني مخالفة بسعر غالي كثير، فأنا على عادتي مو معقول أنا ما كنت بهالمكان بهالساعة هي، فذهب حتى يحتج على المخالفة ذات الرقم العالي، فقابلوه بأعصاب باردة، قال له انتظر، دخل وعاد بالصورة، صورة المركبة وهي عم تخالف والساعة والتاريخ، قام خجل وسأل لا الآن ضاعتك المخالفة، إنك ما صدقتنا. مرة ثانية دفعوا إياها. الصورة مسكتة، الصورة مسكتة. فتقول إنه أنا ذنب ما ارتكبته. تعرض أعمال الإنسان على الإنسان متحركة، ملونة، بأحجامها الحقيقية. ما في. فلا فيك تنكر الذنوب التي اقترفتها. ولا أحد يستنكر ما يحل بك. نعم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. هذا اليوم متى؟ في إنسان يضمن أن يعيش ساعة بعد؟ قال من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. كلكم يسمع من حين لآخر موت فلان وموت فلان. اسألوا أقرباؤه. ما في إنسان بيموت إلا بيتفاجأ بموته، باله أشياء لعشرين سنة، 15-18. أنا مرة قلت لكم قصة لا أنساها، جلست مع إنسان يعني في التعليم، قال لي أنا ناوي استقيل أو أذهب إعارة لبلد في شمال إفريقيا، بلد عربي، قال لي هناك مريح جدا والمعاش 3 أمثال. أنا عم بسمع له، قال لي بدي أقضي أول صيفية بفرنسا والثانية بإنجلترا، حافظهم، والثالثة بإسبانيا والرابعة بإيطاليا. قال لي بدي أقضي صيفية بكاملة، أتملى معالم هالبلد، ريفه، متاحفه، عادات أهله، تقاليده، ما بحب أنا هيك هالزيارة المستعجلة، شيء جميل. قال لي برجع من بعد 5 سنوات، بقدم استقالة، بتقاعد، شيء جميل. قال لي بفتح محل تجاري، قال لي بجيب تحف، ما بدي هالأشياء اللي إذا انتهاء مدة وعطبة سريع، قال لي تحف. تكونوا كبروا أولادي تحطهم بهالمحل، وأنا عم بسمع له. وضيفني كاسة الشاي وطلعت من عنده، ذهبت لبيتي، عندي بعد ظهر ساعات ليلا، وأنا أعود إلى البيت مشيا رأيت نعوته على الجدران. والله في اليوم نفسه، والله في اليوم نفسه، مو غدا ثاني يوم، قال من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذا اليوم الذي لا مرد له متى؟ لو كان بعد سنة منيح ماشي الحال، بس ما بتعرف أنت. يا ترى فجأة، يا ترى خسر بالدماغ فجأة، يا ترى لك سكتة قلبية، واحد عم ينتظر يأخذ له 120 مليون ميراثه من من من شخص ثري، حصته من الميراث 120 مليون، وهو يعمل ليلا نهارا، هو عم يغسل وجهه، وقع ميتا، ما قبض قرش. الحياة ملأة بهذه القصص. بيت ما بينسكن، معه شهادة عليا لا يستخدمها، بيكتب كتابه لا يتزوج. هذا اليوم متى؟ من نعرف؟ من منا يضمن أن يعيش بعد ساعة؟ أبدا. فمدام اليوم الذي لا مرد له نهاية الحياة، هذا اليوم ليس بيدي، إذا علي أن أكون مستعدا دائما للقاء الله عز وجل. قال فإن عرضوا، الإنسان مخير، أنت يا محمد عليك أن تبلغ، وما عليك إلا البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أنت عليك أن تبلغ، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. أنت ما لك مكلف أن تسجل أعمالهم وأن تحاسبهم، أنت مبلغ فقط، بلغت بلغت انتهى أمرك. الإنسان يقف أمام قبر النبي اللهم صل عليه بعد الحج، يقول له أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العبادة إلى سبيل الرشاد، انتهى بلغ. يعني إنسان مخير لأنه، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. لكن هذا الإنسان الشارد اللي ما استجاب لله عز وجل، اللي آثر الدنيا، إنسان تافه. دليل تفاهته، قال وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. يختل توازنه، تلاقي إذا الإنسان نجح بالحياة يعني قل من تجد من يبقى متماسكا، كيف ما كان بيحكي عن حاله وعن إنجازاته وعن أمواله وعن دخله الكبير وعن نجاح شركته وعن مبيعاته المتنامية وعن دخله الكبير وعن رحلاته وعن صفقاته وعن بيته، بيعزمك للبيت فديك كم متر مساحته، البلاط من إيطاليا جابه والقوصة والي وفلان، دائما بيحكي لك عن حاله. اللي عنده الإمكانية يفتخر ويتباهى ويعرض منجزاته على الناس، قال هذا الإنسان وإنا إن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. هذا فرح غير مرغوب فيه، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تفرح بالدنيا لأنها سريعة الزوال وشيكة الانتقال. من عرفها لم يفرح برخاء مؤقت لأنه، ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. يعني وضعه مضطرب، على العطاء بيختل توازنه، يستخفه الفرح، وعلى المصاب بينهار ييأس. فهذا الإنسان البعيد عن الله بين اليأس القاتل وبين الفرح المضحك خفيف. أما المؤمن لا تستخفه الدنيا ولا تضحكه الآلام، متماسك في البلاء صابر، في الرخاء شاكر. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. فالتماسك مع المصاب له أمل بالله عز وجل، واثق الله ألا ما يفرج عليه. وهذا الأمل، أنا مرة حدثني أخ قال لي ذهبت لأجري عملية في القلب في بلد أجنبي، قال لي وأنا أنتظر إجراء العملية دخلت ممرضة، يعني قال تحمل دكتورة هذه الممرضة، نسقت الأزهار وسألتني دون أن تلتفت إلي أنه أنت شو عمليتك؟ قال والله قال عملية الفلانية. مين طبيبك؟ قال له فلان من أشهر أطباء بريطانيا. قال له مو معقول أبدي. قال له أبدي طبعا. قال له مو معقول، هذا صعب يقبل. قال له أبدي أنا جاي على موعد. قالت له هذا عمل 100,000 عملية ولا واحدة خابت معه. يعني كلام افتاح. بعد ما دفع الفاتورة 2000 جنيه ثمن هالرفع المعنويات. المؤمن ما بده يدفع 2000 حتى يرفع معنوياته، عالية بسلفة ما دي حاجة لمين يرفع له معنوياته، واثق بربه. أن أدركوا أنه لما الإنسان يكون عنده معنويات عالية يشفى سريعا، العضوية تعينه على الشفاء. المؤمن وحده عنده معنويات عالية، له ثقة بالله عز وجل، أكبر ثقته أن الله لا يتخلى عنه، وأن الله لا يسلمه، وأن الله لا يقدر له إلا الخير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. هذه المعنويات العالية ما تلتقى ولا بمئة مليون. أن تشعر أنه خالق الكون بيحبك ما بيتخلى عنك، هو أقوى الأقوياء وكل خصومك بيده. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. 2000 مقابل أنه قالت له كيف قبل؟ مو معقول؟ قال له معقول على موعد جاي. قالت له عمل كذا عملية ولا واحدة أخطأ فيها، ارتاح لما وثق من الطبيب وارتاح من العملية ناجحة سلفا. هذه العضوية المتفائلة تعين على شفاء ذاتها، هيك القاعدة الطبية. أما المؤمن وهو في أشد الحالات فيواثق من الله عز وجل، الله ما بيضيعني، لا يتخلى الله عني. النبي عليه الصلاة والسلام مرض، أعطي دواء ذات الجنب فغضب غضبا شديدا، قال ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به. استنبطوا من هذه الواقعة أن المؤمن غالي على الله عز وجل، يعني الله عز وجل بيأذبه، لكن في شغلات كبيرة كثير صعب أن الله عز وجل يسوق للمؤمن، يرحمه لا يفضحه، دائما يسفل عليه ستره، دائما يعني في غيبته. كان سيدنا علي إذا سافر يقول اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والبلد. يا ترى في جهة بالكون ممكن تكون معك بالسفر ومع أهلك بالحضر؟ مستحيل إلا الله عز وجل. فلما الإنسان يدعو ربه بهذا الدعاء إذا سافر، أيام بغيبة الإنسان بصير مشكلة، بصير حادث دهس، مرض مفاجئ، حالة خطرة، أيام تشوه بوجه بنته بريق شاي عليها مثلا، فالإنسان إذا سافر بيبقى قلق. أما إذا دعا هذا الدعاء اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد يرتاح. هي راحة النفس لا تقدر بثمن. إذا الإنسان عرف الله عز وجل واستقام على أمره يلقي الله في قلبه السكينة، بتلاقي فيه بقلب مؤمن سكينة لو وزعت على أهل بلد لكفته، واثق من الله عز وجل لن يضيعه ولن يخذله ولن يسلمه ولن يجعل لكافر عليه سلطان. أنت خايف من الله بالبيع والشراء، يخوفك من إنسان ترجف أمامه؟ حاشا لله. إذا كنت خايف منه لا يخيفك من أحد آخر. أما إذا ما خفت منه عم تستغل ثقة الناس فيك، عم تقتنص أموالهم بالباطل وعم تغشهم، بيجيك شخص لا تقيم له وزن يجعلك تضطرب. يا ما أشخاص فات لعندهم شخص ليحاسبهم عن السعر وما السعر، إسعاف على العناية مشددة رأسك ما تحمل. أنت بتخاف من الله فيما بينك وبين العباد، والله يخيفك من عبد مثلك؟ لا والله، حاشا لله. من هاب الله هابه كل شيء، من خاف من الله خافه كل شيء، ومن لم يخاف من الله أخافه الله من كل شيء. المؤمن متماسك، الله يلقي بقلبه الثبات، يعني يلقي في قلبه الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإنسان مخير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. فرحه بهذه الرحمة يستخفه. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض. سابقا قلت لكم كلمة أن الله يملك السماوات والأرض هذه أوسع أنواع الملكية، ملكية خلق، ملكية تصرف، ملكية مصير. ونحن كبشر أيام نملك التصرف ولا نملك المصير، أو نملك المصير ولا نملك حق الانتفاع، بيت مأجره بسعر رخيص، وقد تملك الانتفاع والرقبة بس ما تملك المصير، قد ينظم هذا المكان يعطوك 10 قيمة بيتك. إذا الإنسان ملكيته محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء خلقا وتصرفا ومصيرا. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. الله عز وجل قدم الإناث على الذكور تقديم تكريم، لأن العرب كانوا يكرهون البنات في جاهليتهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لذلك ربنا عز وجل تكريما للبنات قدم الإناث على الذكور، لكن جعل الإناث نكرة، يهب لمن يشاء إناثا. وينبغي أن تكون المرأة محجبة لئلا تعرف، من هنا جاء التنكير. ويهب لمن يشاء الذكور، أخر الذكور لكن الله عز وجل عرف الذكور، والتعريف تعريف تشريف. قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالعقيم من الله، واللي عنده خمسة بخمسة، ثلاثة باثنين، اثنين بثلاثة، واحد بواحد من الله، واللي عنده ست بنات من الله، واللي عنده ثمان ذكور من الله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سيدنا لوط آتاه الله الإناث وحدهم، سيدنا إبراهيم آتاه الله الذكور، سيدنا محمد آتاه الله الذكور والإناث، سيدنا يحيى لم يكن، جعله الله عقيما. هذا الأنبياء صفوة الخلق، واحد آتاه الله ذكرانا، واحد إناثا، واحد جعله عقيم، واحد آتاه ذكورا وإناثا. فيعني كل واحد منا كيف ما كان وضعه، في نبي عظيم يشبهه، في نبي ابنه سيء سيدنا نوح، في نبي والده كان كافر ممكن، في نبي زوجته كافرة، في نبي كان قوي، في نبي كان ضعيف، في نبي غني، في نبي فقير. فلي غني، في ملك، في نبي كان على هذه الشاكلة، يلي فقير له أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان راعي غنم. نعم، يعني هذه الدنيا لا قيمة لها. فالله جعل صفوة خلقه لأحوال متفاوتة بتغطي كل البشر. لو أن امرأة تكل ما في شرفها وهي بريئة براءة حقيقية، لها في السيدة عائشة أسوة حسنة، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم الناس عنها كلاما لا يرضي، لكن الله برأها. فكيف ما تحركت، هناك نبي أو صحابي أو تابعي يعني يغطي هذه الحالة. إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الآن ظاهرة الوحي ختم الله بها هذه السورة، يعني هذا الذي جاءنا عن الله عز وجل وحي وحي وحي، مو معناها شيء تراءى للنبي. لما كان يأتيه الوحي، الناقة كانت تبرك لثقله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفصد عرقا. مرة كانت ركبة النبي فوق ركبة ابن عباس كادت تنحطم، يعني الوحي شيء ثقيل جدا يأتي. الوحي شيء لا يملك النبي استقدامه ولا دفعه. فلما تحدث الناس عن عائشة رضي الله عنها تأخر الوحي شهرا، ماذا يفعل النبي؟ الوحي تأخر إلى أن جاء الوحي ببراءتها لحكمة بالغة. إذا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. يعني إما أن يأتي الوحي على شكل إلهام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم. هذا وحي على شكل إلهام أو في إيحاء عن طريق التكليم، كما كلم الله موسى من وراء حجاب، أو أن يأتي سيدنا جبريل فيذكر للنبي فيوحي للنبي ما يريد الله أن يوصله إليه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بعضهم قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا عن طريق جبريل أو من وراء حجاب كما كلم الله موسى، لكن ما رأى. لا يستطيع بشر على الإطلاق ولو كان نبيا أن يرى الله في الدنيا، هي حقيقة. لا يستطيع بشر على الإطلاق ولو كان نبيا أن يرى الله في الدنيا. ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. إذن حتى لما ربنا كلم سيدنا موسى كلمه من وراء حجاب. فالاتجاه الآخر في الآية أن الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا عن طريق سيدنا جبريل أو من وراء حجاب كما كلم الله موسى تكليما أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نحن الآن نحن نبلغ عن طريق رسول الله، يعني بقية البشر يبلغون عن طريق الرسل. الله عز وجل يبلغ الأنبياء وصفوته من خلقه عن طريق سيدنا جبريل أو التكليم، وهم يبلغون البشر. هذا اتجاه آخر بالآية، إنه علي حكيم. يعني الوحي تبليغ السماء للأرض، خالق الكون خلق الخلق، ألا ينبغي أن يبلغهم؟ لماذا خلقهم؟ ماذا يريد منهم؟ ألا ينبغي أن يعرفهم بذاته، بأمره، بنهيه، بما أعد لهم بعد الموت؟ فالله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي بلغ الخلق لماذا خلقهم، وماذا أوجب عليهم، وما الذي يشقيهم، وما الذي يسعدهم، وماذا بعد الموت، وأين كانوا قبل الموت، ومن الذي خلقهم، أسماؤه وصفاته. هذا هو مضمون الوحي. ما كان وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. أما عن غير طريق الأنبياء هذا كله دجل صار. السماء لا تتصل بالأرض أي بالخلق إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين. كل العلماء ينبغي أن يأخذوا عن الأنبياء. العالم ناقل، بس ما في عالم يأتيه الوحي يبتدع شيء. الأنبياء معصومون، لأنه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الأنبياء معصومون. الله هم قمم في محبة الله، قمم في معرفة الله، وقمم في محبته، وقمم في طاعته، وقمم في الإخلاص له. لذلك اصطفاهم الله وجعلهم أنبياءه ورسله، أوحى إليهم وأيدهم بالمعجزات وأمرهم بالتبليغ وعصمهم عن الخطأ. إذن ما في طريق نأخذ منه الحق إلا عن طريق الأنبياء. أما أي شخص آخر مهما كان عظيم، مهما كان عبقري، مهما كان ذكي، مهما كان مطلع، أديب كبير، مصلح اجتماعي، يخطئ ويصيب. نأخذ ما يعجبنا وندع ما لا يعجبنا. هذه نقطة مهمة جدا. إذا أنت اعتقدت أنه في جهة أخرى ممكن تستقي منها المعرفة والمنهج والحقائق، دخلنا في متاهات لا تنتهي. نحن لا نعتقد إلا أن الحق من عند الله عن طريق الأنبياء. مهمة العلماء التبيين فقط، يعني العالم الحقيقي عبارة عن لوح بلور شفاف يشف عن دعوة الأنبياء، شيء ما عنده إطلاقا. إنما أنا متبع كما قال سيدنا الصديق، ولست بمبتدع، متبع. أي إنسان مهما على شأنه في الحياة لا يمكن أن يأتي بجديد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهى الأمر. فدور العلماء دور التبيين، ولا يجوز لإنسان أن يقول لك شيئا من دون دليل. من هو حتى يقول لك هذا من عندي؟ من أنت؟ ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن غيره فنحن رجال وهم رجال، كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء معصوم، لأنه قال لك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهى الأمر. قال لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو يأمرك وينهاك وتقتدي بسيرته، ونأخذ عنه جميعا. والعلماء كلهم عالة على رسول الله، يأخذون منه ويوضحون للناس سنته، وانتهى دورهم. أما يقدر عالم يقول لك هذا من عندي، خذ هذا من عندي، ما في. العلماء دورهم دور النقل والتبيين، والأنبياء دورهم دور تلقي الوحي والتبليغ. أمانة الأنبياء أمانة تبليغ، أمانة العلماء أمانة تبيين، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا هو الوحي، يعني حق من غير طريق الوحي ما في. في دجاجلة، في مضللين، في أصحاب أهواء، في أصحاب مصالح، في دجالين، في منحرفين، في أفاكين. لا نأخذ الحق إلا من الله عن طريق الوحي وعن طريق فهم الأنبياء لهذا الوحي. نحن في عنا أصلين، كتاب الله وسنة رسوله، ما إن تمسكنا بهما فلن نضل بعدها أبدا، ولا يمكن أن يستمر الدين كما بدأ إلا بهذه الطريقة، ألا نضيف عليه شيئا وألا نحذف منه شيئا. آخر آية، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كلمة روحا يعني هذا الوحي بمجمله، القرآن بمجمله، والسنة التي بينته بمجملها، سماه الله روحا يعني يهبك الحياة. كنت ميتا قبل هذا الوحي، أحيانا الله بهذا الوحي، إذن هو روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح هذا يعني حياة القلب بهذا الدين وهذا القرآن. ما كنت يا محمد تدري ما الكتاب ولا الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الأنبياء معصومون قبل البعثة، أما هم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تعني شيء آخر، يعني أنت مؤمن بالله، محب له، محسن لخلقه، لكن تفاصيل الشريعة ما تعرفها كنت، طريق الدعوة إلى الله لا تعرفه. ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان، يعني هذا الكتاب بتفاصيله، بالعبادات الشعائرية، بالعبادات التعاملية، بالأمر بالنهي، بالأخلاق، بالمعاملات، بالعقائد، هذا الكتاب ما كنت تعلمه يا محمد. طيب، وما كنت تعلم أيضا كيف تدعو إلى الله، جاءك الأمر افعل كذا، ادعو كذا، خاطب الناس بهذه الطريقة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني الله عز وجل جاء الوحي بتفاصيل الشريعة وبتفاصيل الطريقة في الدعوة إلى الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور، تصور إنسان ماشي بطريق في ظلام دامس، في بها الطريق حفر، في أكمات، في صخور، في منزلقات، في وحوش، في حشرات قاتلة. لو أنه معك مصباح منير، هذا المصباح المنير يقيك الوقوع في الحفرة والارتطام بالصخرة، يقيك أن تلدغك الحشرة، كل هذه الأخطار تتلافاها بهذا النور. فالصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن المستنير يرى الحق حقا والباطل باطلا. قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا محمد. هذه الدعوة مآلها صراط مستقيم، ومعنى مستقيم يعني أقصر الطرق إلى الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يعني أنت يا محمد تهدي إلي، كل دعوتك مآلها إلي. وأنتم أيها المؤمنون حينما تتلقون هذا الوحي بالفهم القرآن يعني والتطبيق، أنتم تسيرون في الطريق إلى الله. يعني بالتعبير الدارج أنت عارفان مع مين ماشي، ماشي بطريق يوصل إلى الجنة. إن الملائكة ستضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والحمد لله رب العالمين.